الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث 87 بعد 300 عن رافع بن خديج قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة، فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم، فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفيت، ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير، فند منها بعير فطلبوه فأعياهم، وكان في القوم خيل يسيرة، فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله، فقال: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحوش، فما كأوابد الوحش كأوابد الوحش، فما ند عليكم منها فاصنعوا به هكذا. قال: قلت يا رسول الله، إن لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى، أفنذبح بالقصب؟ قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السن والظفر. وسأحدثكم عن ذلك: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. هذا الحديث مخرج في الصحيحين وفي السنن. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن رافع بن خديج رضي الله عنه صحابي قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة. ذي الحليفة اسم يقع على كل أرض تنبت في هذه الحلفة شجيرات معروفة، وليس المراد ذي الحليفة ميقات أهل المدينة، لأن ميقات أهل المدينة ليست في تهامة، هي بجوار المدينة وهي من أرض المدينة، وتهامة هي ما نزل من جبال الحجاز باتجاه البحر الأحمر، يقال لها هذا تهامة، وما كان فوق الجبال يقال لها جبال السروات، وهي التي عليها الطائف والباحة وأبها حتى تنحدر على جيزان على البحر من هناك. فما كان من على الجبل ونازل إلى حد البحر يقال له تهامة. فهذا المكان في سفوح جبال الحجاز في أرض فيها هذه الشجيرات، شجرات الحلفة بذي الحليفة، حليفة التصغير حلفة، ميز هذا بقوله من تهامة، ولم يقل بذي الحليفة فقط، لأن ذي الحليفة من المدينة، والمدينة ليست بلد كفار أو يغيرون أو يأخذون منها شيء، لأنها بلد المسلمين. فأصاب الناس جوع، كانوا رضي الله عنهم يصيبهم في غزواتهم الجوع الشديد، ويصبرون ويتحملون، ويصيبهم الجوع في المدينة، ويصيبهم الجوع وهم يحفرون الخندق حول المدينة. وكان قائد الجيش أحيانا يقسم بينهم ما معهم من طعام، فيعطي الواحد في اليوم تمرة واحدة يقول: نمصها كما يمص الصبي الحلوى، ما هنا غيره التمرة، خلال 24 ساعة رضي الله عنهم، ويصبرون. والله جل وعلا يبتلي العباد بالنعم كما يبتليهم في المصائب، يبتليهم بالجوع وتوفر الخيرات، ويبتليهم بالمرض ويبتليهم بالصحة، ويبتليهم بما يسر وما يضر. فالمؤمن عند سرا يشكر الله جل وعلا ويحمده ويقول هذا فضل الله، ما يقول هذا بحولي وقوتي وحسن وحذقي للمكاسب ومعرفتي لطرق الكسب وكذا، أو أنا كاتب أو أنا جري أو أنا أخاطر ثم أحصل على مرابح كثيرة، يقول هذا بفضل الله الحمد لله، ثم يستعين بهذه النعمة على طاعة الله ويواسي بها إخوانه المحتاجين، يعني ما يكون خيره لنفسه فقط وإنما يواسي منه. وإذا ابتلي بالمصيبة بالمرض بالفقر بالحاجة قال الحمد لله وصبر واحتسب وقال هذا خير لي الحمد لله، اختار الله لي الفقر لمصلحتي عن الغنى، لأن الغنى ربما لو حصل لي أطغاني أو ضرني، فهذا مما اختار الله لي فأنا أفرح به. ويصبر على ما يصيبه فيؤجر. ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله أيهم أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ ومنهم من قال هذا ومنهم من قال هذا، ومنهم من قال لا يقال الغني الشاكر أو الفقير الصابر، وإنما كل إنسان بحسبه، قد يكون فقير أفضل من آلاف الأغنياء وإن شكروا لأن صبره تغلب، وقد يكون غني شاكر أفضل من آلاف الأغنياء وآلاف الفقراء، لأن هذا ما يقال بالصفة، إن الصفة تتفاوت، وإنما بحسب الشخص بحسب ما في قلبه من الصبر والتحمل والرضا بقضاء الله وقدره، وبحسب ما في قلبه من الشكر والعطاء مما أعطاه الله والاعتراف بنعمة الله جل وعلا، لأن كثيرا من الناس يعطى فيجحد، كثير من الناس يضيف النعمة إلى نفسه أو يضيف النعمة إلى رئيسه المباشر أو يضيف النعمة مثلا إلى أولاده أنهم يتكسبون ويحصلون على كذا ويعملون ليل نهار، أو يقول ما شاء الله الخير عندك واجد، يقول أنا أشتغل بالليل والنهار، أنا أعمل، أنا كذا، أنا ما جعلت لنفسي راحة، يصيب ينسب النعمة لنفسه. والمؤمن ينسب النعمة لربه جل وعلا الذي أعطاه وأعانه، حتى عملك ليل نهار، كثير من الناس يعمل ليل نهار ويخسر، يعمل ليل نهار والديون متراكمة عليه، وكل نعمة وكل خير وكل فضل وكل صحة وكل عافية وكل مال وكل ولد كله بفضل الله جل وعلا. ما يقال هذا مثلا تزوج وتسرى من الإماء فرزق الأولاد، وهذا ما تزوج أو ما تزوج إلا واحدة ما جاءه أولاد، قد يتزوج الرجل أربع نساء ويتسرى كثير وما يكون عنده أولاد، وقد يتزوج الرجل زوجة واحدة تنجب له أولادا يجعل الله فيهم خيرا كثيرا، فكل شيء بيد الله جل وعلا. فأصاب الناس جوع، جاعوا جوعا شديدا، كما أنهم كانوا يجوعون في المدينة ما عندهم شيء لا في البيوت ولا في غيرها. ويقول التابعي لهذا الصحابي الذي يقول كنا يقسم بيننا تمرة، قال وما تغني عنكم؟ قال فقدناها لما انتهت، عرفنا أنها تغني عنا، لما مضى أيام ما حصل ولا تمرة، انتهت التمرة التي كان يوزع عليهم واحدة واحدة في كل 24 ساعة، لما انتهت يقول عرفنا فقد التمرة أنها مفيدة وكافية، يقول نمصها ونشرب عليها الماء، وكان يأكلون رضي الله عنهم من ورق الشجر، يقول حتى إن الواحد يخرج منا من جسمه مثل ما تخرج الشاة، ما في خلط من العلف، علف ورق شجر، وكانوا يصبرون رضي الله عنهم ويتحملون ويربطون على بطونهم الحجر والنبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يربطون على بطونهم حجر، ورؤي النبي صلى الله عليه وسلم قد ربط على بطن حجرين، حجر ما كفى لأنه ضامر بطنه ما في شيء، فيربطون الحجر حتى يشتد ما ينحني وينكسر الظهر ما في شيء، قائم ما فيه في جوفه شيء، فيربطون على بطونهم الحجر، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا رابط على بطنه حجرين من شدة الجوع، حينما قال جابر رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم جهد وجوع شديد، فقلت ما على هذا؟ ذهب إلى امرأته فقال لها ماذا عندك؟ قالت عندي عناق صغيرة وصاع من الشعير، فقلت لعلك اعملي هذا مع هذا وأذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليأتي ومعه 3 أو 4 من الصحابة يختارهم الرسول عليه الصلاة والسلام، ونقدم لهم هذه العناق وهذا الصاع من الشعير. فذهب رضي الله عنه وأسر للنبي صلى الله عليه وسلم سرا، وقال إن عندنا في البيت كذا، فاذهب يا رسول الله ومعك 4 أو 5 من الصحابة ممن ترضى. فنادى عليه الصلاة والسلام بأعلى صوته للصحابة كلهم وكانوا بالمئات إن جابر صنع طعاما فأهلموا إليه كل الذي يعملون في الخندق. فذهب رضي الله عنه مسرور ما تضايق من هذا، لأنه يعرف أن الله جل وعلا سيجعل له فرجا ومخرجا، ويعرف أنه مخلص لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم فلن يفشل أبدا. فذهب إلى امرأته وقال يا جاء الرسول عليه الصلاة والسلام ومعه الصحابة كلهم معه أهل الخندق. قالت ماذا فعلت؟ ما عندنا شيء. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن الطعام هو هذا، قال مرها ألا تنزل البرمة على النار ولا تتركها مغطاة حتى آتيها، وكذلك العجين في التنور لا تقشعه منه لا تأخذه، يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فدعا نظر في البرمة اللي فيها اللحم ودعا فيها ودعا في الخبز الذي فيه التنور، فأخذت تأخذ من الخبز واللحم وتعطيهم، وتأخذ من الخبز واللحم وتعطيهم، ويعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى شبعوا كلهم، وهي عناق يأكلها الواحد. فينزل الله جل وعلا على يد رسوله صلى الله عليه وسلم البركة والآيات العظيمة، ومع هذا كان عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يجوع ويصبر ويتحمل، لو سأل ربه أعطاه لكن يصبر عليه الصلاة والسلام. وخرج ليلة من الليالي فإذا أبو بكر خارج وإذا عمر خارج في الليل، فقال ما الذي أخرجكما؟ قالوا يا رسول الله أخرجنا الجوع، ما أخرجنا إلا الجوع، جوع شديد والصبية يتضاغون في البيت ما عندهم شيء يأكلونه. فقال والذي نفسي بيده للذي أخرجني لهو الذي أخرجكم، يعني الجوع مثلكم، ما خرجت من بيتي إلا من الجوع. ثم ذهب بهم صلى الله عليه وسلم إلى أحد الأنصار واستضافوه وفرح بهم، ثم أطعمهم وأشبعهم، فقال عليه الصلاة والسلام لتسألن عن هذا النعيم، شبعة مرة واحدة لتسألن عنها. الله أكبر. فأصاب الناس جوع، جوع فاعل تكون، فأصابوا إبلا وغنما، أصابوها يعني غنموها من الكفار، ولا أموال المسلمين ما تغنم ولا تؤخذ، أصابوا إبل وغنم، أصابوا الإبل والغنم وهم جياع جوع شديد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته يكون في أخريات القوم يتفقد هذا وينظر حال هذا، لأنه لو كان في المقدمة مثلا لا ربما من تخلف أو من تلف بعيره أو عجز أو نحو ذلك ما يدرى عنه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في الساقة في أخريات القوم يتفقد أحوالهم. وهكذا ينبغي للقائد المصلح أن لا يذهب بالمقدمة ما يدري عن من خلفه، لأنه لا يدري عنهم إلا إذا كان وراهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور، وجدوا غنيمة إبل وغنم كثيرة وهم جياع جوع شديد، فأرادوا أن يذبحوا ويطبخوا حتى إذا وصل النبي صلى الله عليه وسلم إذا الطعام جاهز. فغضب عليهم النبي صلى الله عليه وسلم لما تعجلوا، وأراد أن يعطي الأمة من أولها إلى آخرها درس عليه الصلاة والسلام. فدروسه ليست لهؤلاء الصحابة، وإنما هي للأمة قاطبة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فقال لا تأكلوا مما ذبحتم، وأراق ما في القدور. واختار الإمام النووي رحمه الله يقول وعلى أن الإراقة كانت للمرق، وأما اللحم فهو ذا قيمة وحفظ. وجاء في بعض الروايات أنه كان يفركه في التراب، يعني يتلفه عليهم حتى لا يأكلوا منه شيئا عليه الصلاة والسلام. لما فعل هذا عليه الصلاة والسلام؟ لحكمة. التمس العلماء رحمهم الله قالوا لعله لأن الناس قربوا من ديار المسلمين والغازون لهم أن يأكلوا من الغنيمة قبل قسمتها في ديار الكفار، أما إذا قربوا من ديار المسلمين فلا يجوز لهم أن يأكلوا إلا ما قسم، إلا بعد القسمة. يعني ما إذا كانوا غنموا شيء وهم في بلاد بعيدة لهم أن يأكلوا ليتقووا على الجهاد في سبيل الله، إذا قربوا من بلاد المسلمين لا. المال هذا تعلق به حقوق كثيرة، فكل يأخذ حقه، وأنت افعل ما شئت بحقك إذا أتاك. هذا قول. قول آخر ذكره الإمام النووي رحمه الله قال لعله تأديبا لهم لأنهم تعجلوا، وكان المفروض أن من كان مع قائد وأمير ما يتعجل ولا يفتات عليه، لو هي عناق ما يذبحها، عناق في الغنيمة ليست خاصة به، ما يذبحها أو يتصرف فيها، أو لو هي قطيفة مثلا ما يتصرف فيها حتى يرجع إلى القائد. أراد أن يعلمهم صلى الله عليه وسلم مع شدة حاجتهم إلى هذا الطعام يعطيهم درسا لا ينسى عليه الصلاة والسلام. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت حتى لا يتعودوا لهذا الفعل مرة أخرى، سواء كان لأنه لم يقسم أو لأنهم تعجلوا وافتاتوا على قائدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قسم، دليل على أن هذه غنيمة، لأنه ما نهاهم لأن هذا مال مسلمين أو منتهب لا يحل، لا، وإنما هذه غنيمة. فقسم صلى الله عليه وسلم فجعل العشر الشياه مقابل بعير، وهذه ليست قسمة على ضوء مثلا ما كان في الأضاحي أو في الهدي، البدن عن سبعة، الأضاحي والهدي والشاة عن واحد، جعل عشر الشياه عن بدنه. دل هذا على أن الغانمين إذا غنموا ما يلزم أن تقسم الغنم عليهم كلهم أو تقسم الإبل عليهم كلهم، وإنما يراوز فيها ويجعل السهم من الغنم مقابل سهم من الإبل أيا كان. وقالوا هذا بالنظر للقيمة، لأن هذا ليس بالنظر للإجزاء وإنما النظر للقيمة، لأن من باب الإجزاء البعير ولو كان ضعيف عن 7 شياه وإن كانت من أفخر الشياه. وقد تكون أحيانا الشاة أغلى من البعير، في شياه مثلا أحيانا تباع على 1000 و1500 مثلا، بينما البعير قد يباع 800 ريال أو 1000 ريال أو نحو ذلك. البعير عن 7 مدام مجزئ، والشاة عن 1 بصرف النظر عن القيمة، هذا في التشريع. أما في القسمة فقد يجعل عن البعير 10 شياه 15 شاة أكثر أقل، لأن هذا يرجع إلى القيمة لأنها قسمة أموال. ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير، يعني جعل 10 من الغنم مقابل بعير، قسم بين الصحابة رضي الله عنهم. فند منها بعير، ند بمعنى ذهب وشرد وهرب، فأعياهم فطلبوه فأعياهم، طلبوا هذا البعير فعجزوا ما يستطيعون أن يصلوا إليه، ما استطاعوا مع أنهم كثرة لكن ما استطاعوا، سبقهم. ماذا يعملون؟ قال وكان في القوم خيل يسيرة، خيل يسيرة لأنه أصابهم الجوع، ما معهم كثرة عتاد ولا قوة وإنما حالة فقر، لكن صبر وإيمان بالله جل وعلا. وكان في القوم خيل يسيرة، الخيل تسبق من حيث السبق، لكن لصار الجمل شارد وصائل، ما حتى الخيل ما تستطيعه، تستطيع توصل لكن إذا وصل اللي على الخيل ما استطاع أن يقرب من البعير الشارد. فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه، ضربه بسهم، والسهم ما أعد للصيد وللضرب وللقتال ولمجابهة الأعداء، مثلا أرسل إليه مثل ما تقول رصاصة، سهم رمح في أعلاه حديدة قوية إذا ضربته جرحته وأوقفته. فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه، خلاص برك هذا البعير، هذه الضربة التي جاءته من السهم جعلته يبرك مكانه. فقال عليه الصلاة والسلام إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، يعني في البهائم الإبل والبقر والغنم فيها شيء يكون متوحش مثل الظبا والضبعة والغزال وغيرها من الوحوش اللي ما تعرف الناس تهرب ولا يستطيعون مسكها بالأيدي إلا بالسهام أو بالبندقية ونحو ذلك. إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما ند عليكم منها يعني هرب، فاصنعوا به هكذا، يعني أي مكان تصيبه منه ويدميه يكون ذكاة له. البعير مثلا ند فأرسلت إليه سهم، فالسهم هذا دخل في بطنه، السهم جرح فخذه، السهم جرح ساقه فسقط فمات قبل أن يوصل إليه، مات من هذه الضربة بهذا الجرح، هذا ذكاة له ونحر له وتحليل له. اصنعوا به هكذا، يعني مثل الوحش، مثل الضبا التي قدم لنا وغيرها وحمار الوحش وبقر الوحش، إذا أصابها المرء بالسهم من أي جهة، مع رأسه، مع صدرها، مع فخذها، مع بطنها، مع خاصرتها، مع أي مكان منها، فجرح، هذا زكاة له، رحمة من الله جل وعلا وتيسير للعباد. من هذا أخذ العلماء رحمهم الله قالوا الحيوانات التي يلزم فيها الزكاة، يعني غير السمك والجراد، الحيوانات التي يلزم فيها الزكاة ما هي؟ كل بهيمة الأنعام، ما هذا؟ السمك والجراد، هذا التي تحل بدون زكاة، وسائر الصيد سواء كان طائر أو حيوانات كبار كبقر الوحش وحمار الوحش أو صغيرة طوع وغيرها مثلا، كلها بقر غنم نقول لا يخلو، إن كانت مما يقدر عليه فلا تحل إلا بذكاة، لا تحل إلا بذكاة، وإن كانت مما لا يقدر عليه، سنرجع للتمثيل، فيحاول القدرة عليها فإن لم يستطع فيرميها بأي شيء قاتل، فإن أدرك الزكاة فيها وجبت زكاتها، وإن لم يدرك الزكاة فيها حلت بهذه الضربة. مثلا بعير شرد، شاة، بعض الشياه مثلا شبه المتوحشة ما تألف الناس، إذا انطلقت من سيارة ولا من حوش ولا من مزرعة هربت، ما أحد يستطيع يصل إليها، فيطلق عليها سهم فيجرحها فيكفي زكاتها. إذا حاول المرء إمساكها واستطاع وجبت زكاتها، حاول إمساكها ولم يستطع يرسل إليها ما تيسر مما يجرح، لابد أن يكون يجرح، يعني ما يرسل إليها حصات كبيرة فتضرب صدرها أو تضرب ظهرها وتبركها في مكانها بدون أن يظهر دم، لا، هذا وقيث يعتبر، وإنما إذا جرحت يرسل إليها حصات قوية محددة مثلا فتجرحها، هذه زكاتها، سواء كانت من بهيمة الأنعام المستأنسة إذا هربت أو من الوحوش، إن استطيع إلى ذبحها وجب الذبح ولا يكفي رميها. فمثلا لو كانت غزال في المزرعة أو في الحوش، قال بدل ما نمسكها ونذكيها وكذا وكذا إلى آخره وأمسك يديها ورجليها، نضربها بالبندقية مثل ما لو كانت في البر، نضربها بالبندقية وتكفيها، هل تحل؟ لا، ما تحل، إنه مقدور على زكاتها فلا بد من زكاتها. وكذلك أي نوع منها إذا لم يستطع زكاتها فيكفي أن تجرح بأي شيء جرت العادة بالجرح بمثله. ألحق العلماء رحمهم الله مثل ما لو سقطت الشاة في بئر أو سقط البعير في بئر وما استطاعوا أن يخرجوه بكامله إلا بعد تقطيعه، وما استطاعوا أن يصلوا إلى نحره لأنه سقط على وجهه فصار منحره يم الأرض والبئر ضيق ولا أحد يستطيع، ترسل إليه بندقية أو نحو ذلك يقتل فيها، يضرب، يجرح فيها أو بحصات أو بسيف أو بسكين قوية ترسل إليه أي مكان أصابت منه حل، لأنه عبارة كالناد كالهارب، ما دام في البير ما يستطيع الوصول إليه، مثل لو كان في الصحراء. فيذبح بهذا، ثم بعد هذا إذا أرسلت إليه البندقية ونحوها أمن من شره، فينزل من ينزل عليه فيقطعه ويرقيه يصعده إلى من فوق. في البئر أو في حفرة أو نحو ذلك مثلا يكفي هذا. قال رافع بن خديج رضي الله عنه: قلت يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى، يعني باسر غدا نتقابل مع العدو، وإذا قابلنا العدو نريد أكل، نريد ذبح، وليس معنا سكاكين. ما معنى مدى؟ مدى قيل فيها تحريك الميم بالحركات الثلاث، مدى مدى مدى بالضم والفتح والكسر، والمراد بها واحدها مدية، مدية وجمعها مدى يعني سكين سكاكين. أفنذبح بالقصب؟ القصب قشور النبات، مثل قشور الذرة، ساق الذرة ونحو ذلك، مثلا قصب السكر مثلا قشوره يكون بعضه له حد مثل حد السكاكين. أفنذبح بالقصب يعني يكفي يجوز إذا لم يكن معنا سكاكين؟ فقال عليه الصلاة والسلام، وفي رواية أنهم قالوا نذبح بالمرو نذبح بكذا، فقال عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه. ما أنهر الدم، أعطاهم عليه الصلاة والسلام قاعدة، وقد أعطي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام، وحينما سأله الصحابة رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا بهذا الماء القليل الذي معنا عطشنا، ما معنى ما نشربه وماء البحر ما يصلح للشرب، أفنتوضأ بماء البحر؟ ظنوا أن ماء البحر ما يطهر لأنه مالح، فقال عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. أعطاهم الحكم الذي يسألون عنه وزيادة. وهكذا ينبغي لمن سئل عن شيء ما يتعلق به شيء آخر لم يسأل عنه، فيعطيه الجواب الذي يستفيد منه قدر المستطاع. فقال: هو الحل ميتته، هو الطهور ماؤه الحل ميتته عليه الصلاة والسلام. وهنا قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ما قال ما ذبحتم بالقصص بالقصب بالحديد بالسكاكين بكذا بكذا، عدد بالمرو بالحجر، لأن الحجر أحيانا يكون محدد، يذبح كسرة الحجر مثلا يكون طرفها مثل السكين وأقوى. فقال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه، يعني ما أخرج الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السن والظفر، يعني هذا ليس استثناء، يعني إلا السن، لا تذبح في السن. أن بعض الجهلة مثلا إذا صاد الصيد وليس معه شيء يذبح به قال برقبته هكذا ونتفه بسنه أو نتفه بظفره، كما يفعل بعض الشباب جهلا. ليس السن والظفر. ثم إنه صلى الله عليه وسلم أخبر لما قال: وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم، يعني معناه كل عظم لا تذبح فيه، نهيت عن الذبح بالسن لأنها عظم، فمعناه أن كل عظم ما يصلح أن يذبح فيه. وأما الظفر فمدى الحبشة، والحبشة كفار، ونهينا عن التشبه بالكفار. إذا كان الكفار يذبحون مثلا بالصعق الكهربائي، يذبحون في التخدير، يذبحون في ضرب الرأس، يذبحون في طرق من طرق الذبح، فهذه لا تحل لنا ولا يصح أن نقلدهم فيها. ويحرم على من كان عنده مثلا ذبائح كثيرة من غنم أو دجاج أو نحوها أن يقلد الكفار فيما يتخذون، لأن المسلم يكون يسير ضوء الشرع، ما يسير ضوء مصانع مثلا فرنسا وأوروبا وغيرها، لا، لأنهم هم ما عندهم شيء اسمه حلال وحرام، ونحن مقيدون بالشرع، فما نسير على ركابهم في كل ما يسيرون، ما كان صحيحا أخذنا به وما لم يكن صحيحا نجتنبه، نهينا عن التشبه بالكفار. أما السن فعظم، والعظم لا يجوز أن يذبح به. وأما الظفر فمدى الحبشة، يعني مدى سكاكين الكفار فلا تقلدوهم. غريب الحديث: الحليفة بضم الحاء المهملة وفتح اللام بعدها ياء ثم فاء مفتوحة ثم تاء تصغير حلفة، نبت معروف سميت به لأنها من منابته، يعني منابت هذا الشجر تسمى ذي الحليفة. تهامة بكسر التاء المثنات وهي ما تصوب من جبال الحجاز إلى البحر. ند بفتح النون وتشديد الدال بمعنى هرب على وجهه شاردا. فأعياهم بفتح الهمزة وسكون العين بعدها ياء بمعنى أعجزهم. أوابد بفتح الهمزة بعدها واو ثم ألف بعدها باء موحدة مكسورة ثم دال جمع آبدة بالمد وكسر الباء، وهي الغريبة المتوحشة. والمراد أن لها، يعني المتوحشة أوابد متوحشات، نعم، المراد أن لها توحشا ونفورا. مدى الحبشة بضم الميم جمع مدية مثلث الميم وهي السكين، والأصل أن هذه المادة تدل على الامتداد والغاية، فلعلها سميت بذلك لأن المذبوح بها ينتهي مداه وهو أجله. أنهر الدم بمعنى فتح الدم وأساله. ليس السن والظفر، السن والظفر منصوبان بالاستثناء. ما يستفاد من الحديث؟ نأتي بفوائد هذا الحديث مرتبة حسب ما جاءت فيه. الأول: إن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم الجميلة أن يكون في آخر الجيش رفقا بالضعيف والمنقطع، فكذا ينبغي للقواد والأمراء، وهكذا ينبغي ملاحظة الضعفاء العاجزين في كل الأحوال في إمامة الصلاة وغيرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الضعيف أمير الركض. وهكذا ينبغي للإنسان إذا كان إمام مسجد مثلا، ما يطول الصلاة، إذا كان إمام مسجد يأتي بالشيء المعقول، الشيء الذي يكون فيه خفة ولا يطول، لأن معه الكبير ومعه المريض ومعه المستعجل ومعه ذي الحاجة مثلا، فيراعي التخفيف. فإذا صلى لوحده يطول ما شاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاته بالجماعة خفيفة، فإذا صلى وحده عليه الصلاة والسلام يقرأ في الركعة الواحدة البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة، من يستطيع يأتي بهذا وواقف عليه الصلاة والسلام. ويقول: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة، فيأتي بالمجزئ ولا يطيل عليهم. نعم. الثاني: تأديب الإمام لرعيته وجنده، فقد أدبهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذه العجلة والتصرف قبل أخذ إذنه، فكان جزاؤهم حرمانهم مما أرادوا. الثالث: اختلف في السبب الذي أمر من أجله بإكفاء القدور، وذكر القاضي عياض أنه ربما كان سبب ذلك أنهم انتهبوها. ونقل ما أخرجه أبو داود عن رجل من الأنصار قال: أصابت الناس حاجة شديدة وجهد فأصابوا غنما فانتهبوها، فإن قدورنا لتغلي بها، إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرسه فأكفأ قدورنا بقوسه ثم جعل يرمل اللحم بالتراب ثم قال: إن النهبة ليست بأحل من الميتة. يعني هذه ما جرت عليها قسمة فما يصح أن تأكلوا منها. نعم. الرابع: مشروعية التعزير بالمال إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك، وهو رواية عن الإمام أحمد قوية أخذ بها كثير من أصحابه، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. والقصد من التعزير الردع، لعل التعزير بأخذه يكون لبعض الناس أنكى وأردع من غيره. فإذا رأى الإمام أن من المصلحة التعزير بالمال أو بإتلاف شيء من المال أو مصادرة شيء من الحيوانات أو نحو ذلك ليكون رادع للناس صح. وقد كانوا مثلا من يتخلف عن صلاة الفجر يحرقون بشيء من لباسه، غترة أو شماغ أو شيء من لباسه ليرتدع وليحافظ على صلاة الفجر ولا يتخلف. وهكذا مثلا من يقع في منكر أو يتساهل في مواشيه أو نحو ذلك فتصادر، فهذا تشريع من النبي صلى الله عليه وسلم في تأديب الناس بمصادرة شيء من أموالهم تأديبا لهم، لأن بعض الناس مهما ضربته أو أدبته أو حبسته لا يهمه، لكن إذا تعرضت لماله يرتدع وينزجر ولا يحب أن يؤخذ من ماله فلس واحد. ومن الناس من يحب أن تأخذ ما شئت من الدراهم ولا تضربه سوطا أو سوطين، فالناس يتفاوتون، والإمام يجتهد وينظر في المصلحة. من الناس من يؤدب بالضرب مثلا ولا يرتدع إلا بالضرب لأنه بالمال ما يهمه، ومن الناس لو تضربه ليل نهار ما يهمه هذا، وإنما يهمه إذا غرمته شيئا من المال تأدب. وهكذا. نعم. والمشهور من المذهب أنه لا يعزر بالمال وهو ضعيف بخلاف الحدود، فالحدود لا يجوز أن يؤخذ عنها أموال كما يفعل في بعض البلاد. مثلا يقول إذا وجد سكران يؤخذ من 1000 ريال أو 500 ريال أو أكثر أو أقل، هذا حرام ولا يجوز، لأن هذا أخذ مال مقابل حد من حدود الله. أما ما كان دون الحد نعم، فيقال مثلا إذا أطلق غنمه في الشارع تؤذي الناس مثلا يؤخذ منه كذا، إذا فعل كذا يؤخذ منه كذا، تأديب وردع. أما الحدود فلا يجوز أن يستعاض عنها بشيء من المال. مثلا إذا سرق ما قيمة 1000 ريال يقول نأخذ منه 10,000 ريال، نقول لا، هذا حرام ولا يجوز، لأن السرقة إذا ثبت الحد فلا يجوز أن يستعاض عنه بأي شيء. نعم. وأما المشهور من المذهب فإنه لا يعزر بالمال وهو ضعيف، لأنه مخالف لكثير من الأحاديث التي لم يثبت نسخها لتحرقه متاع الغال وتغريم السارق من غير حرز نصف ما سرق، وتغريم جان على اللقطة قيمتها مرتين، وغير ذلك. الخامس: العدل، لا سيما في موطن الجهاد، لا سيما في موطن جهاد الأعداء والكفار، لأنه من أسباب النصر والظفر بالأعداء. والنبي صلى الله عليه وسلم قسم بينهم فجعل مقام البعير 10 من الغنم، وهذا تقدير قيمة، فليس فيه دليل على أن البعير يجزئ عن 10 من الغنم في الأضحية، لأن ذلك تقدير مرجعه الشارع. وهذا يعني ما يقال البعير يجزي عن 10 من الغنم مثلا في الهدي والأضحية، لا، وإنما هذا مفروغ منه وظاهر. لكن عند القسمة لو كان 2 شركاء مثلا عندهم أغنام وعندهم إبل، واحد مثلا فضل أن يكون يأخذ الإبل واحد يأخذ الغنم، قالوا مثلا نجعل عن البعير 5 شياه مثلا، نجعل عن البعير 10 شياه، نجعل عن البعير 12 شاة، يجوز لهم هذا، لأن هذا يرجع إلى القيمة. وهذا مرجعه القيمة. السادس: أن من هرب ولم يمكن إدراكه من الإبل أو البقر أو الغنم أو من الحيوانات المستأنسة فليحبس أو ليقتل برمية، فإن مات فالرمي ذكاته لأنه صار حكمه حكم الوحش النافر. فإن لم يمت بهذه الرمية وإنما حبسته فلا بد من ذكاته. نعم. السابع جواز التذكية بكل ما أنهر الدم وأساله من حديد أو حجر أو قصب أو غيرها. الثامن اشتراط التسمية وتقدم أنها تسقط سهوا وجهلا. التاسع أنه لا يجوز الذبح بالسن والظفر، فالحكمة في ذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من أن السن عظم وأما الظفر فلمخالفة الكفار لم يجز الذبح به. العاشر من هذا التعليل يفهم أنه لا يجوز التذكية بجميع العظام وهو الصحيح، وهو رواية عن الإمام أحمد. أما المشهور من المذهب فيختص بالسن فقط، ويؤخذ منه عدم جواز مشابهة الكفار وتقليدهم ومتابعتهم بشيء من أعمالهم. وأما العلوم والصناعات فلا تدخل هنا لأنه حق مشاع مشترك بين الناس، فالأفضل ألا يسبقون إليها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل امرأة عندها ذهب وتزكيه سنويا وعندها ولد من رجل آخر وتريد التقرب إلى الله بهذا الذهب، هل تتركه لولدها الوحيد أم أفضل لها أن تتصدق به؟ إذا كان لها أولاد غيره فلا يجوز أن تميزه تعطيه دون أولادها الآخرين، لقوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. أما إذا كان هو ولدها الوحيد سواء كان من زوجها الذي هي في عصمته أو من زوج آخر فلها أن تعطيه ما تشاء إذا لم يكن غيره أو أرادت العدل بينه وبين إخوته، فلها التصرف في مالها بشرط أن لا يكون قصدها من هذا حرمان بقية الورثة. إذا قصدت حرمان الورثة الآخرين أعطت مالها لابنها أو لبنتها فلا يجوز هذا، وإذا سوت بينهم ولم تقصد حرمان الوارث من ميراثه فلها التصرف في مالها. يقول السائل ما حكم شخص مسلم تشاجر مع أخيه المسلم ولكن واحد أراد الصلح ورفض الثاني، أرجو الإفادة. الأولى للآخر أن يتعاون مع أخيه ويستجيب للصلح، لأن الله جل وعلا يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ويحسن للأخوين المسلمين إذا تشاجرا أن يتصالحا ويتسامحا وأن يدخل بينهم مصلح طرف ثالث ليصلح ما بينهم. يقول السائل شخص كان في الدور الثاني للحرم ونزل في الدور الأرضي، هل يؤدي تحية المسجد هذا إذا لم يخرج خارج الحرم؟ ما تلزم تحية المسجد لأنه في المسجد، كان أسفل وصعد أو كان فوق ونزل هو في المسجد فلا تلزمه ولا يؤمر بتحية المسجد. يقول السائل إذا هربت مني شاة وصدمتها سيارة فخرقتها فهل يصح أكلها؟ إذا صدمها بشيء محدد فأنهر الدم وهي هاربة مثلا شاردة ولا يمكن أن يمسكها بيده فله ذلك، أما إذا صدمها بثقل السيارة وأسقطها مثلا على الأرض بالثقل فلا تحل حينئذ فتكون وقيف. الذي يموت بالثقل يكون وقيف، مثل تردت من أعلى أو ضربت بحجر ف ماتت بضربة الحجر بدون أن يكون هناك خزق للجلد وإسالة للدماء ونحو ذلك. يقول السائل هذه غزوة والصحابة لديهم سيوف، فهل لا يجوز الذبح بها؟ نعم، معهم سيوف، لكن السيوف ما يذبح بها لأنها قوية وقد تكون ثقيلة مثلا في الذبح وغير مناسبة للذبح، أو يوفرونها أن يستعملونها في الشياه ونحو ذلك، فيسأل هل يمكن الذبح بالقصب أو الحجر أو المرو أو نحو ذلك. يقول السائل: هلك هالك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن أنزل منهما، فما نصيب كل منهما؟ هلك هالك عن بنتين وبنتي ابن وابن ابن ابن أنزل منهما، فما نصيب كل واحد؟ هذا ابن الابن يسمى الأخ المبارك، للبنتين الثلثان، وبنت الابن مع ابن الابن النازل منهما لهم الباقي تعصيبا، فهذا يعصب عمتيه.